عملة البلد وغطائها، والأغلب في عامة الدول أن الغطاء لدى الناس إنما هو بالذهب، لكن قد يوجد من تكون عملتهم مغطاة بالفضة، فهذا هو المقياس. وإذا كانت العملة عائدة إلى أي بديلة عن نقد سابق فضي كالدينار مثلا الورق أو الجنيه الورق أو الريال السعودي الورق، فإنه يرجع إلى أصل العملة الذي هذه العملة المتداولة بدلا منها وتقدر بقيمتها. فإذا فرضنا أن قيمة مقدار النصاب بالدينار في بلد هذا السائل، إذا عددنا وجدنا الدنانير فضة مثلا 100 درهم، وجدنا أن قيمتها بالورق تساوي أكثر من 50 دينار، فإن هذا هو المرجع. وبالجملة إنما المرجع ما نص عليه الشارع 100 درهم أو 20 مثقالا، والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل الإخوة فضل الله عبد الجليل محمد من السودان، والأخ الأمير محمد محمد مصري الجنسية مقيم في القصيم، والسائل رمضان منصور محمد من العراق نينوى، ورسالة ها ميم شين يا من الطائف، والسائل سمير صبري سرحان من السودان الأبيض، وسائلة لم تذكر اسما ولا عنوانا، والسائل سليمان صالح محمد من تازربو من ليبيا. نشكر لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان ما تفضل به، ونشكر لكم حسن استماعكم، ونلفت الانتباه حول ما يطلبه بعض الإخوة في رسائلهم من الجواب خطيا وبرسائل على عناوينهم، ونفيدهم أن البرنامج لا يتمكن من ذلك لأن البرنامج مجاله هو إذاعة الأجوبة عبر الإذاعة. أما من أحب أن يأتيه الجواب شخصي فليرسل إلى أحد أصحاب الفضيلة باسمه شخصيا عن طريق عمله وليس عن طريق الإذاعة. شكرا لكم، ولكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.